أيها الأحبة في الله، يسرنا أن نقدم لكم دراسة في الفقه الشافعي لفضيلة الشيخ سمير بن عبد الرزاق مراد أبي حمزة الشافعي حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع الدرس الثالث من كتاب الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تفضل. باب الغسل موجبه موت وحيض وإرث. الموت ويشمل الشخص الذي ظهر خلقه لأنه في وقت الليل، يعني غسل يجب غسل عن الشفاء. نعم. طيب. موجبه موت وحيض ونفاس وكذا ولادة بلا بلل في الأصح، وجنابة بدخول حشفة أو صدرها فرجا، وبخروج منيف من طريق المعتاد وغيره، ويعرف بتدفقه أو لذة بخروجه أو ريح عجين رطبا. هذا سبب المنيف الغفير يكون بهذا له ريح يشبه العجين القرع. أما عفوا ماء المرأة فيختلف، يصفهم العلماء بأنه ماء يخرج برقة مثل صفار البيت ولونه أصفر، لا يخرج على دفعات كالرجل، إنه يخرج دفعة واحدة يكون رقيقا. كيف لما عفوا كبير الريح على قطعة قماش ثم ينتشر فيها مثل ذلك. نعم. أو ريح عجين رطبة أو بياض بيض جافة، فإن فقد الصفات فلا غسل. والمرأة كرجل ويحرم بها ما حرم بالحدث، والمكس بالمسجد لا عبوره، والقرآن وتحل أذكاره لا بطرف القرآن. واضح الكلام. يجوز لك أن تقرأ القرآن إذا كانت هذه الآيات التي تقرأها بنية الرقية مثلا، أو بنية أذكار النوم أو أذكار المساء أو أذكار الصباح، لأنك عندها لا تكون تقرأها على أنها قرآن مجرد، وإنما تقرأها بنية أنها أذكار. فيجوز هذه النية. أما إذا كان قرآنا بنية القراءة للقرآن فقط، فإن الشافعي لا يجوز له أن يقرأ القرآن. نعم. وأقله نية رفع جنابة أو استباحة مستقر إليه أو أداء فرض الغسل مقرونة بأول فرض، وتعميم شعره وبشره، ولا تجد مضمضة واستنشاق، وأكمله إزالة القدر ثم الوضوء، وفي قول يؤخر غسل قدميه. والأمر أن هو صحيح وفي تأخير غسل قدميه معلم، وعلته أنهم كانوا يغتسلون في أرض ترابية، فبسبب نزول الماء على الجسد يرتد الماء مخلوطا بالتراب إلى الساقين والقدمين، فيؤخر رفع القدمين إلى أجل ذلك، وإذا فقدت العلة فقد الحكم. مثل كما من قبيل الأذان في المسجد أو على المنارة التي كانت تبنى متبعة من أجل إبلاغ الناس، وكان من اجل ان يجلب جميع الاطراف في الحلاله الاولى يوم ميلاده، وفي الثانيه يحيي على الصلاه يعني يوم اليمين، وفي الاخرى يوم الغنى الشمال. فاذا كان الوضع كما نرى الان مكبرات الصوت من يكون الذي او ناقل الصوت الى المكبرات لا يحتاج اولا الى احتلال المسجد، ولا يحتاج ثانيا الى قضيه المسجد الاتكاف الى اليمين والغنى الشمال. لماذا؟ لان العلة قد فقدت من ذلك. والله ثم تعهد مع طفل، ثم يفيض الماء على راسه ويخلله، ثم شده الايمن ثم الايسر ويدفق ويثلث. كيف يثلث؟ يجعل الغسل ثمه. نعم. وتتبع لحيض اثره اثره مسكا والا فنحوه، ولا يسن تشديده بخلاف الوضوء، ويسن الا ينفط ماء الوضوء عن مسح الذي يشفو اليد يعني لا ينفط اليد حقية يكسر ونصف حقية كثيرة فنصف ثمن أربعة أنجاز يعني أربعة حقية طيب والغسل عن صاع ولا حتى لك مختلف كان وزنه مختلف فيه بسبب الاختلاف نوع الصاع المرتب فمن عن العلم من قال الصاع المعتبر والصاع المرغاني وعليه إمام مالك رحمه الله الصاع المدني وبيجي حوالي 2 كيلو و40 غرام ومن الاختلاف المعتبر هو الصاع المدني صلى الله عليه وسلم إن كان ربعة من القلب تحسن وتجد واحنا التجربة وجدنا انه عن طريق 5 رجال كان الوزن تقريبا 1500 كيلو ثم كلمت الشيخ ناصر رحمه الله عليه فكان بنفس التحديات 2.5 ثم نفس الشيخ قال الشيخ الله يحفظه الشيخ ان الشيخان برضه بيقول انه كيلو نعم الله خير ومن به نجة يغسله ثم يغتسل ولا تكفي لهما غسلة وكذا في الوضوء قلت الأصح تكفيه الأصح تكفيه لماذا؟ لأن العبرة بإزالة النجس فإذا زال النجس فهو النجس هذا الوضوء نعم ومن اغتسل بجنابة وجمعة حصل لأن نقل الضرورات على التداخل التداخل ليش التداخل بالجواز بالشراك طهارة معينة على الواحد يكون بالنسوي يكون غسل للجنابة وفي نفس الوقت غسل للجمعة كم يمكن هذا معنى التسويق طيب أو لأحدهما حصل فقط قلت ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب والله أعلم يعني يمكن عليه عن الحديث الاكبر والاصغر لان من قائل المعروف ان الاصغر يدخل في الاكبر باب النجاسه هي كل مسكر مائع وكلب وخنزير وفرعهما وميتة غير الادمي والسمك والجراد ودم وقيح وقيح وروض وبرد ومج ووجد وكذا منيج غير الآدمي في الأصح قلت الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم ولبن ما لا يغسل غير الآدمي وجزء منفصل من الحي كميتة ميت إلى ميتة ميت يعني كان المقصود من السنة إلى الجراس طهارة لأن ميتته فاهم وإن كان الغيري كان هبه النجاسة لأن ريكته نجس نعم إلا شعر المأكول فطاهر وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الأصح ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت معروف يعني صار تخلل إلا خمر تخلل أي صار تخلل بنفسه فأما إذا خللها رجل بعد أن جاءت خمرا فلا يكفي إلا في الحالة الواحدة إذا كان المخلل لها خلالا يعني من يسمع يسمع الخلل لأن في مدة معينة عندك علمت الأربعين في خمر فوقت أن تسمع خللا فهم تفعل بالأبيض أو أن يمشي خمر الأبيض الواحد لا يمشي خلل فهل يحل او يهرم عليه ذلك؟ يحل لانه بغير هذه الطريقة لا يمكنه ان يصنع خلق وعلى الكلام نعم وكذا ان نقلت من شمس الى ظل وعكسه في الاصح فان قلت بطرح شيء فلا وجلد في الموت فيطهر بلفظ ظاهره وكذا باطنه على المشهور واتقوا نزع فضوله بتجريف لا تكن فيها حرارة شديدة أو كل رطوبة التي توجدت في هذا الجسم. والدفع نزع فضوله بحريف لا شمس وتراب. لا شمس. لا شمس وتراب. يعني معقول لا بشمس. ولا يجب الماء في أثنائه على الأطح. في الأطح. والمكتوب كثوب نجس وما نجس بملاقات شيء من كنس غسل سبعا احداهن بتراب والاظهر تعجن التراب. مع الموت بملاقات شيء من كنس غسل سبعا يبقى غسل سبعا لكن على غسل الاناء اذا ولع فيه الكلب لان العله ليست في الملوك او في الموضوع فيه حقه انما العله في لعاب الكلب له. ولهذا أيضا حل لغاله غسل. وأن الخنزير ككلب ولا يكفي تراب نجس ولا منزول بماء في الأطح. ليش قال منزول بماء في الأطح؟ لأن المنزول بماء لا يجزى بطولة فالخنزير أول في الأطح في قيم ثالث عن أهمية يجزى. ولا منزول بماء في الأطح وما تنجس بثوب صبي لم يطعن غير لبن نضح. وايضا اذا غلب عليه الرضاء اخذ حكم الرضيع قد ياكل احيانا ياكل ايضا حكم انه لا يزال رضيع فينضح ولا يزال. وما تنجس بثوب صبي لم يطعن غير لبن نضح. وما تنجس بغيرهما إن لم تكن عين كفى جري الماء. وإذا قد يعني يطرح في المسألة قد تكون نازلة بعض النساء لا تفتح بسبب الماء فريد غيره الحديث السلام في حكم رضيع لأنه يسمى رضيع فالعبرة بالتسمية لا بالبابة التي يستطيع هذه الأم أو غيرها. نعم. وإن كانت وجب إزالة الطعم ولا يضر بقاء لون أو ريح عطر زواله. وفي الريح قول قلت فإن بقيا معا ضر على الصحيح. الحكم المجاني وجودها غالب والحكم اللي عندنا غلط. ويشترط ورود الماء لا العطر في الأصح. والأظهر طهارة غسالة تنفصل إلى تغير وقد طهر المحل. إيش يعني غسالة؟ يعني هناك نجاسة أصابت خيرا فجئنا بكمية من الماء فرقينا هذه النجاسة. الماء المنتقل هذا هو المثال فإن تغير بسبب تأثير النجاسة فيه فتن بنجاسة وإلا بقي ليش؟ على الطهارة. طب إيش؟ المقاعد الشافعية اللي إذا بلغ الجو كل شيء اتفق الفقهاء على التفريق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. فإن كانت الوارية من النجاسة نورش فإن كان كفي فلا تقلع تتأثر إلا بالتالية. فإن كان دون ذلك حكم بنجاسة الاتجاه لأن النجاسة هي الوارية ولو هي الشافعية. فأما إن كان الماء هو الوارد على النجاسة فيكتب عليه أنه نجس سواء سكر أو طهر إذا تغير خطأ هل إذا لم يتغير فيكتب على أصله. ومع الثاني يصبح الدين الوارد إن كان النجس هو الوارد لغته إن كان الماء هو الوارد فلا يتنجس إليه فليس كل أصله. نعم. ولو نجس مائع تعذر تطهيره وقيل يطهر الدبن بغسله. ايش معنى الدبن بغسله؟ بخلاف السن السن لا تنجس ولكن يجب تنوع النجاسه فقط واحتياطا يزال ايضا ما في السن اخر وهذا ولكثره في البشر يحمل الاستراحه. يوضع المنبع حين يفتح لحبة البندورة سيف الضرر لقد يساوي قدر الفرش فتبدير الضرر ومحن غيره بقدر ما حكره لماذا؟ ليس مصرح يعني ولهذا الدرس المنطقة إذا وقع في الفأوة في سن حديثه فأن يكون فلالة فيه يعني فأن يكون هذا الحين مصرح كل الفرش طبعا الفرش يقول لك إذا استرح العمل فيه خطير يعني يقدر بقدر الله اذا كانت الفئه مخلوق من الشافعي فلا يصل الى علمك الا بالتغير والا تبدل وفي اي مثل كيف يمكن على نظر الاحياء ذكر ذلك بعض الاحياء وبعض الشافعيه قال يخلق الزيت بالماء ثم ينزل الماء ثم يدخل للماء من الاكثر لانه فيه خطير كثير حتى ينتهي خروج الماء يوم طارد هذا معنى غسل الزيت قد لا يتصور الانسان كيف يغسل الزيت لا يمكن نعم باب التيمم يتيمم المحيط والجنب لاسباب احدها فقد الماء فان تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب وان توهمه طلبه من رحله ورقته ونظر حواليه ان كان بمستوى فان احتاج الى تردد تردد لا لقد محتاج الى ان ينحد ويرجع ثم يرجع المره الثانيه ليس اكثر هل هو كلام هذا نعم فان احتاج الى تردد تردد قدر نظره فان لم يجد تيمم فلو مكث موضعه فالاصح وجوب الطلب بما يطرح فلو علم ماء يطلبه المتاجر لحاجته وجب قصده ان لم يقص ضرر نفس الأومال فإن كان فوق ذلك تيمم ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر ولو وجد ماء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله ويكون قبل التيمم عن الباقي ولبعض الأعضاء يكفيها فيكون التيمم بما تلقصتم عن الباقي ليس لك عن الباقي لان الماء لا يكفي لكل شيء ان يكون الاعضاء فيوضح بعضها لا يتيمم بالباقي الان نعم ما يتوضح لكن تكفي فقط مثلا الوجه والجرح والوجهين فهو الاقدار ايش تفعل؟ ويجب شراؤه بثمن مثله يعني لفصل بثمن المثل لأن هناك قد تكون بعض الظروف التي يستدل الناس بها حادثا ويرفعون الثمن إذا ارتفع الثمن عن ثمن المثل عن ثمن المياه في النوع العادي لا يجب عليه الشراء لكن يبقى المثل هذا قاعدة إذا ارتفع حكم الوجود ينزل الى النفس واذا ارتفع حكم التحريم ينزل الى الفرق نعم ويجب شراؤه بثمن مثله الا ان يحتاج اليه لدين مستغرق او مؤنه سفره او نفقه حيوان مستغرق ولو وهب له ماء او اعير دلوا وجب القبول في الاصح لأن المسامحة بذلك غالبة فلا تعظم فيه المنة فلو قال وصلى متيمما خاتما ولزمته الإعادة طب ليش يا اخوان أتم العلق الإعادة لأنه لم يفعل ما بوسع بالله كلفه الله فهو طاهر عليه فيكثر الفرق وتجب عليه الحال تماما لا على غير وجه نعم ولو وهب له ماء او اعير دلوا وجب القبول في الاصح ولو وهب ثمنه فلا ليش تجد العاطي الثمن ما يحمله لان اعطاء المال في منه والمنه عن الزوج عنها ولو نسيه ولو نسيه في رحله او اضله أو أظله فيه فلم يجد فلم يجده بعد الطلب فتيمم قضى في الأظهر. أكثر عند الأظهر والثاني لا قضاء عليه في الحالين. والثاني لا قضاء عليه في الحالين، حالة النسيان وحالة التغيير للإظلام. ولو أظل رحله في رحال فلا يقضي. لأن الرحال كثيرة. الثاني أن يحتاج إليه لعطش. أن يحتاج إليه لعطش. وصار الهدف مفترا لعطش حيوان مفترا. لعطش مفترا حتى للتعطي لعطش حيوان. الثاني أن يحتاج إليه لعطش حيوان مفترا ولو مآلة. ليس فضل المآلة ولو بعد حين يعني. مفترا يحتاج إليه. كيف ذلك؟ فأكتب لها. ولو مآلة قال سلما للروح أو غيرها عن السلف. سلما للروح أو غيرها عن السلف. لأن ذلك لا بدل له. هذا الحيوان لا يشتري. لكن الموضوع الذي له سيموت في التفكير. فلأن ذلك لا بدل له بخلاف طهارة الحج. في دليل ما في هذا التفكير. لا بارك. نعم. الثالث مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو. أن تذهب أو تنقص. فاعل منفعة عضو أن تذهب هذه المنفعة أو تنقص يعني أو أن تنقص. إذا خفت علينا الذهاب على النقص جاز لك أن تتيمم شجر الهدى. نعم. وكذا بخل البغض او الشين الفاحش في عضو ظاهر في عضو ظاهر في الاظهر. لانه هذا الشين الفاحش لانه يشوه الخلقة ويدوم دوره والتشريف ويدوم دوره والمراد بالظاهر كما قال الرافعي قال عضو ظاهر ثم في الظاهر قال المراد بالظاهر كما قال الرافعي ما يبدو عند المهنة غائبا كالوجه واليدين وقيل ما لا يعد كشفه هتكا للمروءة وقيل ما عدا العورة. نعم. وشدة البرد كمرض وإذا امتنع عن شدة البرد مثل المرض برد شديد لا تحتمل الماء كأنك مريض تجد الشيء. وإذا امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم. وكذا غسل الصحيح على المذهب ولا ترتيب بينهما بالجنب. ونحن ليك الحائط ما في ترتيب ليش لا يجوز الترتيب الجنوب إذا امتثل هل يرتب؟ لا يرتب. التيمم مثل ونحوه كالحائط إن كان مثبتا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل الشرط. والثاني يجب تقديم غسل المقدور عليه من الأعضاء كلها لما مر في الجنوب. والثالث يتقيد أيضا تفكير ولا ترتيب بينهما للجنب فإن كان محدثا فالأصح استغاض التيمم وقت غسل العليل فإن جرح عضواه فتيممان فإن كان كجزيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح وتيمم كما سبق ويجب مع ذلك مسح كل جزيرته بماء. وقيل بعضها فإن تيمم لفرط ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا. اكتب ولا مسحا لما لا تفعله. إذا تيمم لفرط ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا اكتب ولا مسحا لما مسحه. يعني فقط. نعم. ويعيد المسجد ما بعد عليه يعني يعيد غسله. ما بعد عليه يعني بعد العضو عليه. وقيل يستأنفان وقيل المحدث كجنب. قلت هذا الثالث أطح والله أعلم. قلت فيعيد كل منهما التيمم فقط جزى الله فضيلة الشيخ خيرا جزا، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.